الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته. هذه قراءة من كتاب البرهان على أن تارك العمل اختيارا فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. ووصلنا بعد المقدمة وموجز والخطوط الرئيسية تصوير هذه البدعة بدعة الإرجاء إلى الرد التفصيلي لهذه البدعة الشنيعة. أولا، لا دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. القرآن كله شاهد أن لا نجاة للعبد يوم القيامة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، والآيات في هذا كثيرة جدا. ومن قال إن النجاة من النار تكون بمجرد لفظ الإيمان وإقرار القلب بهذا اللفظ دون العمل مما فرضه الله وأوجبه من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وطاعة الله ورسوله فقد كذب آيات الله. ففي القرآن أكثر من 90 موضعا جاء فيها الإيمان مقترنا بالعمل الصالح، وأن دخول الجنة يكون بهما معا. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاشترط الله عز وجل، قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وهذه الآية بيان لسنة الله في الجزاء للأمم جميعا، أي أن كل الأمم حسابها عند الله، أن من آمن منهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومفهوم هذه الآية أن من لم يكن كذلك لم يكن كذلك. وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا في القرآن. أما السنة وكذلك السنة، فإن السنة كلها مبنية أو مبينة أن النجاة إنما تكون بالطاعة لله ورسوله، النجاة لله. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف يكون من عصى الله ورسوله أبدا طول حياته عاصي الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولم ينفذ أمرا له مطلقا من أهل الجنة ولو يوما من عمره؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، قال: جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يخضع. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. الملائكة تقول بعضها لبعض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في منامية لكن قلبه يخضع، يعني رؤية منامية. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. شو مثل هذا يعني النبي؟ فقال بعضهم: إنه نائم، يعني شلون جيت؟ وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يخضع. فقالوا: مثله، مثل هذا النبي، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقه. أولوها يعني أولوا هذه المثل له يفقه. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يخضع. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس او فرق بين الناس، الا طاعوا دخلوا الجنه ولا عصوا ما دخلوا الجنه. ومعنى الحديث ان من لم يطع الرسول وخالف امره لم يدخل جنه الله، وفي هذا اعظم الرد على المرجئه القائلين بان من عصى الله ورسوله طيله حياته ولم ينفذ له امرا انه يدخل الجنه. هذا الامر الاول. ثانيا، التلازم بين ايمان القلب وعمل الجوارح. في تلازم، ارتباط، يعني ربط لازم بين ايمان القلب وعمل الجوارح. البرهان الثاني على ان عمل الجوارح من الايمان هو ان المؤمن حقا بقلبه لا بد وان يدفعه ذلك الى الطاعه. مؤمن بقلبه لا بد يفعل الطاعه. واما من ترك الطاعه ابدا ولم يمتثل لامر الله وامر رسوله مطلقا فلا يمكن ان يكون مؤمنا بقلبه. ومن ادعى الايمان وان ادعى الايمان بلسانه. والقران شاهد على ذلك، ان لا ايمان في القلب لمن لا يستجيب لله بجوارحه. ومن ذلك قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زلتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فدل ذلك على أن من يخاف الله بقلبه ويزداد إيمانه مع ذكره وتنزل آياته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فهو المؤمن الحقيقي الصادق في دعوة الإيمان. ومفهوم هذا أن من لم يكن كذلك فهو كاذب في دعوة الإيمان. ومثل هذه الآية قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذلك أن الإيمان الحق الصادق هو ما استلزم اليقين الصحيح والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله موضحا هذا المعنى في كتاب الإيمان: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، له الإيمان المطلق يعني مطلق ما يسمى إيمان، لا بد يستلزم العمل، مش الإيمان الكامل. الإيمان المطلق يعني أي شيء يطلق عليه إيمان، أقل ما يطلق عليه إيمان في العبد لا بد يستلزم العمل، ما ينفك عنه. قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين. يقال تسجد وخمس صلوات ولا تسجد مطلقا، لا يمكن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا مؤمن. يقول: سجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، واما سجود التلاوه ففيه نزاع. وقد يحتج بهذه الايه من يوجبه، يعني من يوجب سجود التلاوه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المساله، هل سجود التلاوه واجب ولا غير واجب. فهذه الايه مثل قوله: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، وقوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآية، كل هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية، وهذه الآية مثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. بين سبحانه أن الإيمان له لوازم. في إيمان في شيء يلزم له العبد، لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده. ومن أضداده شيء ضد الإيمان: مواتة من حاد الله ورسوله. ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد. ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون. هذا النقل من كتاب الإيمان للشيخ الإسلام تيمية في صفحة 52 و100 و53 و100. الأمر الثالث، تارك العمل مطلقا يسلب الإيمان، يترك العمل كله ينزع الإيمان من قلبه. قد أجمع سلف الأمة أن إيمان القلب مستلزم لعمل الجوارح، وأن من ترك العمل بالجوارح مطلقا فهو كاذب في دعوة الإيمان. الجوارح اللي هو يعتبر العين واليد وفي الجوارح يكسر الإنسان بها. بل إنه يعني الذي يترك، بأن من ترك العمل بالجوارح مطلقا فهو كاذب في دعوة الإيمان، بل إنه يسلب الإيمان بعدم الاستجابة، كما قال تبارك وتعالى عن الكفار: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون. وقال سبحانه عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقير مؤمنون. فعوقبوا هنا، سلبوا الإيمان بابتعادهم عن يعني طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله. وحذر الله المؤمنين من ترك الاستجابة، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فحذرهم أن يحول بين المرء وقلبه، خلاص يصير يضع الله أحوال بينه وبين الإيمان، فيتحول عن الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله. وهذه أصرح الآيات في أن الله يعاقب من لا يستجيب لأمره بطمس بصيرته ورده إلى الكفر والحيرة بينه وبين الإيمان، كما فعل بإبليس الذي امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، وكما فعل بفرعون الذي علم الحق فلما رده ولم يذعن طبع الله على قلبه وطمست بصيرته، وكما فعل بالمنافقين. قال جل وعلا فيهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكما فعل باليهود، قال جل وعلا عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك من زعم بلسانه أنه مؤمن بالله ورسوله ولكنه لم يفعل شيئا مما أمره الله به ولم ينتهي عن شيء مما نهاه الله عنه، فكيف يكون عنده أصل الإيمان أو في قلبه مثقال ذرة من خير؟ فلو كان مؤمنا حقا لفعل. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن العمل جزء من الإيمان ولازم له ومقتضاه، وأنه لا يكون إيمان بغير عمل. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر في مواطن كثيرة من كتبه، فمن ذلك في العقيدة الأصفهانية يقول: وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب، إذا صدق بالله تبارك وتعالى يقوم عمل القلب، يخافه يرجوه يحبه، هذا من عمل القلب بعد تصديقه بالرب سبحانه وتعالى. فالقلب يقول شيخ الإسلام: فالقلب إذا صدق بما يستحق الله تعالى من الألوهية وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله، هذا عمل القلب بعد التصديق. والطاعة لله ورسوله، الطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق، لا يفارقه إلا لعرض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله. فيصدق، ممكن يصدق بالله لكن يمنعه عن الطاعة إيش؟ استكبار، مثل إبليس ما يكفر بالله بمعنى أنه يعني يجحد الرب تبارك وتعالى، يعلم الرب ويعلم موعوده ويعلم النار ويعلم، لكن كبر فاستكبر عن طاعة الرب جل وعلا. فيقول الشيخ: إن الطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق، لا يفارق التصديق إلا لعارض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله سبحانه والبغض لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين، هؤلاء يعرفون الرب تبارك وتعالى لكنهم جحود. ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك، فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق، خلاص إذا مشي في الطريق ممكن بعد ذلك ينزع حتى يعني تصديق إن إن إن إن يعني إن الجنة صدق وإن النار صدق وإن الله صدق، فيروح هذا كذا فيكذب بهذه الأشياء ويرى كل هذه يعني لا تكون. كما قال تعالى وقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء كانوا عالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، إلى قوله سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع عليه خلاص ما يدخل أي هدى إلى هذا القلب. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما أشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعند ذلك لا تنفعهم أي آية مهما جاءتهم أي آية ما يؤمنون. فبين سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان، قوله تعالى وما أشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما أشعركم أن أيها المؤمنون يعني أن إذا جاءتهم الآيات لهذه الكفار مكة وغيرهم ما يؤمنون، لأن الله طبع على قلوبهم خلاص بعد يستفيدوا بالآيات مرة ثانية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي فتكون هذه الأمور الثلاثة ألا يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون، أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت يعني تحصل هذه الأمور الثلاثة. وهذا المعنى وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن، وأن من قال أن المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية. وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم لكن يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل، أي فما يدريكم أنهم لا يؤمنون، والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء الآيات ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم، إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به وتمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته، مثل هذا كثير. كل هذا من كلام شيخ الإسلام. والمقصود هنا يقول أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم، كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، علم فيقول لم يعمل، فإن أجابه يعني العمل وإلا ارتحل العلم، كمان العلم يزول عن القلب عياذا بالله. وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول، حتى العلم يزول. إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة. فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل، فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم، سبب لعدم العلم والتصديق. ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها، وإن كانت سببا قد يختلف معلولها كان له بخلفه أو بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يختلف مدلولها. وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب. فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة، فإذا كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة، وهذا هو الذي عفي عنه. فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا، لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعرض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب، وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له، ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو جاهل، وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا، تتكلم بالكفر غير مكره، قال إنه نصراني أو إنه يهودي أو إنه لا يؤمن بالآخرة وكذا، بدون أن يكون مكره على هذا الأمر يكون كفر، هذا يكون كفر وإن كان حتى في القلب ضدها. ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة، جماعة يعني أهل السنة يعني وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم، ومن هذا الباب سب الرسول وبغضه وسب القرآن وبغضه، فمن سب الرسول أو أبغض الرسول أو سب القرآن أو أبغضه وإن كان قال هذا بلسانه ويعني ليس في القلب ما هو هذا، لا بد أن هذا يمحو وهذا إيمان القلب وهذا كافر. وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم والمولاة، بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة. ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر، كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء، كقوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء وأمثال ذلك. هذا موجود النقل في العقيدة الصهانية للشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني من صفحة 78 و100 إلى صفحة 80 و100، وننتهي عند هذا إن شاء الله في يوم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.